إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تتقوم الحضارة الإنسانية الصحيحة بستة أركان. الركن الأول هو عبارة عن العلم والعقيدة، والركن الثاني هو عبارة عن العدل والإحسان، والثالث هو عبارة عن التقوى والاستقامة، والرابع هو عبارة عن النظام التشريعي، مجموعة الأحكام والقوانين التي تنظم حياة الإنسان، والخامس هو عبارة عن النظام الإداري والسياسي، والسادس هو عبارة عن ما يعبر عنه بالنظام العمراني. هذه العناصر الستة أساسية في تحقيق كل حضارة صحيحة وكاملة. إذا خلى المجتمع من واحد من هذه العناصر لا شك أنه مجتمع غير متحضر. يعني المجتمع إذا عنده مثلا تقدم عمراني وصناعي وتجاري وما شاكل، ولكنه ما عنده علم وعقيدة، ما نعبر عنه متحضر. وكذلك إذا عنده علم وعقيدة ولكنه ما مستفيد من علمه ولا من عقيدته، ما نعبر عنه أيضا متحضر. إذا عنده نظام تشريعي، قوانين، أحكام، شريعة جيدة، لكن ما عنده نظام إداري عادل يقوم على تطبيق هذه الشريعة ويضمن للناس أملهم وحقوقهم، أيضا المجتمع ما يكون متحضر. الحضارة الإسلامية هي حضارة جامعة لكل هذه العناصر الستة. هي قائمة على العلم والعقيدة، يعني العلم لوحده لا يكفي بل لابد من اعتقاد بالمعلومات الصحيحة. ثانيا قائمة على أساس من العدل والإحسان. العدل أن تنصف الطرف، الإحسان أن تزيده من برك ومعروفك. ثلاثة أنها قائمة على أساس التقوى، يعني لا مجرد حفظ المعلومات والآيات والروايات، وإنما تقيد بتلك التعاليم والعمل بالعلم، يعبر عنا بالتقوى والاستقامة على جادة الصواب. رابعا أن يكون هنالك تشريعات متكاملة تستوعب الإنسان في كل جوانب حياته، كفرد، كأسرة، كمجتمع، كصعيد إداري واجتماعي وسياسي واقتصادي، وتنظم حياة الإنسان في كل شؤونه. شريعة الإسلامية بحمد الله شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خامسا أن الشريعة شريعة أيضا لها صيغتها وأطروحتها في طبيعة النظام الإداري الذي يقود الأمة الإسلامية، ولا شك أن هذا النظام يقوم على أساس الولاية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله قائم مقامه وهو الإمام عليه السلام. وحتى في عهد الغيبة هنالك أيضا نظام إداري متكامل للشريعة الإسلامية، وللأمة أيضا دور في هذا النظام ولو في حدود معينة. العنصر السادس الذي هو عبارة عن آثار التقدم والتمدن، الإسلام قطعا دين يدعو إلى ذلك ويحث الأمة على أن تستفيد من ثرواتها، من طاقاتها، من عقولها في مختلف المجالات، صناعيا وزراعيا وتجاريا، وما تمنع الإنسان من أن يغامر حتى في الفضاء من أجل تحقيق مصالح لهذه الإنسانية. إذن الدين الإسلامي الدين الذي يقوم على أساس الحضارة الكاملة. لأمة في تاريخها ابتليت بحضارات ناقصة قبل الإسلام يعبر عن العهد بالعهد الجاهلي، وبعد أن جاء الإسلام الحقيقة الرسول صلى الله عليه وآله ما تهيأ له بأن يطبق كل برامج الإصلاحية، وإنما واجه كثيرا من الابتلاءات والمشاكل والمعضلات في حياته. لكن هل المجتمع الذي استطاع الرسول وفق الإمكانات المحدودة آنذاك والفترة الزمنية المحدودة، هذا المجتمع استطاع أن يخلق منه مجتمع حضاري بتمام المعنى؟ لكن واجه صعوبات في وجود عناصر كانت تخرب من الداخل، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لكن الرسول بذل جهده من أجل إيصال الأمة إلى شاطئ السلام، إلى شاطئ الأمن، إلى تحقيق مصالحهم، بدل كيانهم. مثلا الكيان الذي كان قائم على أساس الأنانية، إذا سلم رأسي فليهلك الناس، بدله العقلية، تبدلت، نقلهم من الأنانية إلى الغيرية، وأصبح شاعرهم يقول: فلو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت في الخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. مثلا بدل عقلية توسعة العقوبة من المعتدي إلى عشيرته الأبرياء، هذه القاعدة قاعدة تعدي العقاب الشريعة الإسلامية منعتها وقالت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإلى الآن أصبحت القوانين والدساتير تنص على أن العقوبة شخصية بتعبير القانون، يعني تقتصر على شخص الجاني ولا تتجاوزه إلى أقربائه أو من يمت له بسبب أو نسب أو مذهب أو ما شاكل ذلك. مثلا وجدهم يقولون: النار ولا العار، النار ولا العار. وشاعرهم كان يقول: لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أشرف منزلي. شايف؟ يعني كان يؤثر النار على العار، مفهوم العز عندهم أساسا والذل هو مفهوم معكوس، يعني يرى نفسه أنه إذا سجد لله هذا ذل يعتبره، والحال هو عين العز. حتى يجي واحد منهم للرسول عليه وآله الصلاة والسلام طلب منا إعفاء من السجود، قال له: سلمنا إذا متع فينا من الصلاة فينا من السجود. قال له: ليش؟ قال له: في السجود يكون مؤخرتي أعلى من مقدمتي، وما أريد يكون هالشكل. زين، النبي قال له: هذه مسألة بعد مو بيدي، الله عز وجل هو الذي شرع وهو الذي أمر، أنا أمركم بالصلاة على هذا الترتيب، صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الذل من أجل الله عبادة. فإذا الرسول العقلية هذه اللي كانت تفهم العز والذل بمفهوم منكوس ومعكوس صحح لهم الرسول. مضافا لذلك مثلا كان عندهم قاعدة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أيضا شاعرهم كان يقول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما شاء برهانا. يقول هذا بس يصيح: يا بني فلان نجدوه، الساي نجدوه بخير بشار بحق وباطل، ما تفرق عندهم المسألة، عصبية حمية الجاهلية. اجى الرسول قال له: نصره ظالما بأن تنصحه، لأنه تنصره ظالما بأن تسنده في موقفه، لا نصحه، نصيحتك إلى هي في الواقع اسناد إلى انقاذ إلى من الشر، من الإثم، من الجريمة، من عذاب جهنم. فصحح لهم الرسول صلى الله عليه وآله. روح الكبر مثلا كانت سائدة عندهم، شاعرهم يقول: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش إن بطشنا قادرين، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لا الرسول اجى ايضا بدل هالعقلية عندهم هذه وخلق عندهم ريح روح الايثار. قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال ويطعمون الطعام على حبه، يعني رغم انهم يحبون الطعام، لا انه نفسه طابت منه مثلا وما يريد مثل بعضهم يأكل ويشبع الفضلات يطيها للفقراء، لا لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعلمهم أن هذا الإطعام لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شوف هذا كم قاعدة عندهم. مثلا في المرأة كان عندهم نظرة ضيقة للمرأة، كان يعتبرون المرأة كلا عليهم عالة عليهم، كان يقتلون أولادهم خشية إملاق فقر. نعاهم القرآن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. مثلا كان عندهم مسألة الوقت، وإن كان هذه المسألة ما كانت شائعة عند كل قبائل العرب، إنما كانت في بعض القبائل. في الحقيقة مغالاة صارت، مبالغة في بيان سوءات الجاهلية، يعني مو لهالدرجة اللي بعضهم يصور العهد الجاهلي او شبه الجزيرة العربية. اولا ترى الجاهلية حالة عالمية كانت، يعني ما كان مقصورة على شبه الجزيرة العربية. اليونان كان عندهم جاهلية والرومان عندهم جاهلية، وكذلك الفرس والصين والهند، يعني كثير من الامم كان عندهم جاهلية، لكن نسب الجاهلية تتفاوت من منطقة الى اخرى. مثلا الفرس عندهم انه نعم المرأة اذا عصت امر زوجها تؤمر بالانتحار الاجباري، تعاقبوها ان تنتحر اجبارا جبرا عنها مثلا. وفرضوا عدوا حتى في فرنسا، فرنسا هذه ارمندين كاتبة فرنسية قديمة، يقال بانها ما كانت تتجرأ تكتب اسمها تحت المقالات، فكانت تكتب باسم رجل. شايف يعني فكرة احتقار المرأة ليست فكرة عربية فقط، الفرنسيين عندهم، الاوروبيين يعني بتعبير اخر روما وفرنسا وغيرها، كذلك الهند كانت عندهم. اصلا اذا مات الرجل كان يحرقوه هو وزوجته اثنينهم، اي نعم كان يحرقان. الصين عندهم شايف يتشاعمون الصينيين مثلا من المرأة ويعبرون عنها عبارة بندورة حسب الظاهر الشكل مضبوط الكلام، تشاؤما منها ويعتبروها نعم رمز للسوء. يعني مو بس العرب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صحيح موجود، لكن بقية الأقوام أيضا كانت موجودة عندهم الفكرة هذه. فالنظرية السوداوية او السلبية السيئة للمرأة نظرية سائدة كانت عالميا انذاك. الجزيرة العربية كان بها ايضا نسبة من هذا، يقتلونها يأيدونها، لكن في نفس الوقت مو كلهم. هذه النقطة الثانية اللي ردت اشر لها، ان الجاهلية اولا حالة عالمية ما تختص بالجزيرة العربية، هذا واحد. اثنين القضية مو بهالمبالغة اللي قالوها. اولا المنطقة بها بعض الايجابيات، لان بهم اثار الحنيفية، حنيفية ابراهيم الخليل سلام الله عليه. مثلا عندهم غسل الجنابة قبل ان يأتي الاسلام، كان عندهم غسل الجنابة، عندهم شؤون الحنيفية كانت موجودة، عندهم حفظ الجوار مثلا، ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر، اعمى اذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. زين عندهم هالمعنى هذا. عندهم خصال كريمة مثلا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كريم القوم من يحمل الحقد. شايف هاللون يعني من التربية كانت سائدة عند الكثير منهم. بعد مثلا أفرضوا كان عندهم ايضا جماعة يعبرون عنهم الحنفاء، هؤلاء الذي ما كان يعبدون صنم مثل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. أبو ذر ما سجد لصنم قط، يعني لا فقط الإمام علي عليه السلام لم يسجد لصنم، صحيح الإمام من الذين لم يسجدوا لصنم قط أكيد، لكن أول من لم يسجد لصنم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما سجد لصنم، ولا الإمام علي سجد لصنم، ولا جعفر، جعفر الطيار أيضا مسجل عنه أنه لم يسجد لصنم، أبو ذر لم يسجد لصنم، أحد شعرائهم كان يقول ها فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أجور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، أربا واحدا أو ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، فأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني كانت موجودة عندهم، عندهم حنفاء، عندهم خصال كريمة، وإذا عندهم وعد إلى جانب الوعد كان عندهم الفادي، هذا ليش ما يذكروه الفادي، هذا صعصعة نعم جد الفرزدق الشاعر الشهير، هذا معروف أنه سيد الفادين، هذا فدى تقريبا 280 مرأة فداهم من الوعد، إيه فداهم من الوعد، ومدح الفرزدق حفيدة بقصيدة نعم، ومن الذي منع الوائدات، ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤدي، زين ففي موجود يا نهدهم، هذا موجود وذاك موجود، نظرة هذه القاتمة السوداوية 100% العرب كذا العرب، لا لا مو لهالدرجة، هي كل القوميات كانت هالشكل، وكل الحضارات كل الأمم كانت شعوب على هذه الشاكلة، لكن النسب متفاوتة. في خصيصة في شبه الجزيرة العربية أنها تقريبا المنطقة الذي كانت تخلو من النظام السياسي، يعني ما تعرف نظام أو فكرة الدولة، ما كان بها دولة، يعني الأمم الأخرى الشعوب الأخرى كان رغم تخلفها الحضاري مثلا وانحرافها العقيدي أو غيره، لكنه كان عندهم دولة، يعني الأكاسرة عندهم دولة، الرومان عندهم دولة، الفرس عندهم دولة، شايف اليونان عندهم دولة، غيرهم عندهم دولة، حتى مثلا فرضوا الحيرة وكان عندها دولة مرتبطة بالأكاسرة، اليمن كان بها دولة ومرتبطة كانت الأكاسرة، الشام كان بها دولة، دولة الغساسنة ومرتبطة بالرومان، تقريبا المنطقة الوحيدة في العالم آنذاك ما تعرف نظام الدولة، نظام الوحدة السياسية المعبر عنها هذه الدولة، منطقة الوحيدة شبه الجزيرة العربية، مجموعة قبائل ممزقة، هذه القبائل الممزقة التي تعبد الأوثان تقطع الأرحام، بتعبير الإمام علي عليه السلام يقول الأصنام فيهم منصوبة والآثام بهم معصوبة، ها؟ وأنتم في خطاب الإمام علي عليه السلام يقول أما بعد فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله للعالمين نذيرا، وأنتم معشر العرب كنتم في رواية تقول في خير دار ونعم شر دين على شر دين، في رواية هالشكل، وفي نص آخر موجود في النهج يقول في خير دار وشر جيران، كل واحد إلى معنى، خير دار باعتبار أنها حرم الله مكة، باعتبار أنها حرم الله عز وجل، شر دار باعتبار وصفها بغلظة الطبيعة الجغرافية، يعني يقولهم أنتم طبيعتكم الجغرافية الذي عشتوا بها طبيعة صعبة، شايف جيدا، باعتبار منطقة صخرية نعم وادي غير ذي زرع، فهذا ينظر المعنى وذاك ينظر إلى معنى، بعد شر جيران باعتبار أنهم كانوا محاطين بقوى كبرى، يعني الفرس والأكاشرة واليهود أيضا حاطيهم، شايف هذا أيضا، كذلك لما يقول على شر دين، على شر دين ايش يقصد؟ يقصد أنهم النظام الذي كان سائد عندهم النظام الجاهلي، لأن الدين باللغة يجي بمعنى النظام، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني هؤلاء نظامهم اللهو واللعب، منهاجهم اللهو واللعب، على شر دين، يعني على شر منهاج، وهو المنهاج الجاهلي. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يصفهم بهذا الوصف. الزهراء سلام الله عليها أيضا وصفتهم بوصف قريب من هذا، وقالت: وكنتم على شفا حفرة من النار، مضقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق في الماء الآشن وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سجلته الآية الشريفة بقولها: لقد من الله على المؤمنين. أولا القرآن الكريم يشعرنا أن أفضل نعمة بعد الحياة هي معرفته تعالى ومعرفة من أمر بعرفانهم. تقول: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك أو رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الواقع أفضل نعمة بعد أن أفاض الله علينا الحياة هي نعمة معرفة الله وأوليائه، لا سيما نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لذا جاء في الحديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لاحظ جيدا، فالقرآن يريد أن يمن علينا أن نقلنا الله برسوله صلى الله عليه وآله ورسالته السمحاء من حضيرة الجاهلية إلى ساحة الإسلام. قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول ليس أجنبيا عنهم. القرآن يريد يقرر قاعدة، نعم، أنه الذي يقود مجتمع يجب أن يكون من صلب ذلك المجتمع، لأن إذا كان أجنبيا عنهم غريبا على أطوارهم، أولا ما يكون إلى أرضية ما يعرفوا مثلا، ما يطمئنون إلى، اثنين ما يرح يتفاعل هو، يعني يتحسس آلامهم أعمالهم. فمن هنا جعل الله كل نبي من قومه الأنبياء مثلا إلى مدين أخاهم شعيبة مثلا، بقية الأنبياء كذلك. الله ما جاب واحد مثلا إنجليزي بعث إلى العرب، أو فرنسي بعث إلى مثلا عاد أو غيرهم، لا، الله تبارك وتعالى جعل رسولهم من أنفسهم. جن واعتبر هذا من المنة. طيب الرسول ايش عنده وظيفة؟ قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أولا وظيفة تلاوة، اثنين تزكية، ثلاثة تعليم. التلاوة للقرآن الكريم، القرآن وضع إلى جانبها يعلمهم الكتاب. شقد واحد يسأل يقول: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، مو واحد؟ هذا مو تكرار؟ لا مو تكرار، يختلف. يتلو عليهم آياته يعني نفس قراءة القرآن، يعني حفظهم القرآن، يرشدهم إلى القرآن، هذا المقدار. ثانياً مجرد قراءة قرآن ما تكفي، لابد أن يعلمهم مضامين القرآن. يعني بتعبير آخر، يمر علينا شهر رمضان فتسابق لحفظ القرآن، لختمات القرآن، قسم يتسابق أن يختب له 10 ختمات أكثر أقل، لكن اطمئنوا لو أن أحدنا أتقن التدبر والتأمل وتفسير 30 آية بدل 30 ختمة في شهر رمضان لكان أعظم له عند الله أجره. أعظم من 30 ختمة، يعني يختم لكنه دون أن يفقه شيئا من كتاب الله تعالى. اطمئن يا أخي، آية واحدة في كل يوم، مجموع رمضان مثلا 30 آية، تتقنها تفسيرا وتأملا وتدبيرا بحيث تترك ماذا بصماتها في نفسك وعلى تصرفاتك. نعم 30 آية خير من 30 ختمة لكن على الفارغ. شايف؟ الله عز وجل ما يريد مني انا مجرد اكون حفاظة للايات بالقرآن، يريد مني انا اكون متدبرا في اياته، يعني يكون علمي بالقرآن جيد، وثانيا عملي به جيد. هؤلاء اهل القرآن الذين يقال لهم يوم القيامة كما في الرواية يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، ها في درجات، ورقة يعني ارقة، واو العطف هنا، اقرأ ثم ايش ارقة، مراقي مراتب في الجنة، هذا من الذي يقال له اقرأ ورقة؟ يعني كل واحد الشكل يقرأ يقال له ارقة الشكل بالبساطة؟ لا لا، لكن الذي تدبر فيه واتقنه ورعاه حق رعايته، فاذا في مرحلتين يتلو عليهم اياته، وبعد في مرحلة يعلمهم حتى يتدبروا ويفسروا ويتأملوا ويتركوا القرآن على نفوسهم وتصرفاتهم اثره الواضح، بحيث تكون الشخصية شخصية قرآنية. هنيئا لمن كانت شخصيته قرآنية. بعد قال يزكيهم، لأن التزكية هي الغاية من وراء جميع الطاعات والعبادات. الله كلفني أترك المحرمات حتى يهذب نفسي، الله كلفني بالواجبات حتى يزكي نفسي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دشاها. وإلا الله ما إلا مصلحة أن أقوم وأقعد وأركع وأسجد، لكن هذه هي الغاية الرئيسية. إذا هنالك تخطيط وهنالك غاية وهنالك آلية. التخطيط القرآن تتلو عليهم آياته، الغاية يزكيهم، الآلية يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة إيش؟ الحكمة هي عبارة عن وضع الشيء في موضعه المناسب. هذا أهم خصيصة للشريعة، لأن أي نظام آخر في العالم قد مثلا يصيب بعشرة يخطئ بتسعين، يصيب بخمسين يخطئ بخمسين، أما نظام الله لأنه النظام الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يجوز عليه الخطأ إطلاقا، فدائما أحكام الله مطابقة للواقع الذي يجب أن يكون عليه. زين؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاهلية التي مروا بها يعبر عنها أنها ضلال مبين، والأمة قد تبتلى بالجاهلية في مختلف أدوارها. اليوم بزماننا في جاهلية، لأن العناصر الست اللي ذكرتها في طليعة البعث متى ما نقص واحد منها فالوضع وضع جاهلي في واقع الأمر. طبيعة عثرت المسيرة بعد النبي صلى الله عليه وآله، كما قال سيد جعفر كمال الدين الحلي على الله مقامه الشريف في كافيته، يقول والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفك، وحاشا، كأن من شرع الإسلام قد أفك، يا ليت شعري أين رجال المسلمين مضوا، ها؟ وكيف صار يزيد بينهم ملكا. يقول أنه كيف وصلت النوبة إلى يزيد بن معاوية بحيث أنه كان يتولى أمور المسلمين، ويستشهد بأبيات الشاعر الجاهلي ابن الزبعرة، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الواقع جريمة الأمويين يوم عاشوراء تدل على أنه معسكر الجاهلية، نعم، تمدد على حساب المعسكر الإسلامي. كيف وقد قتل ابن رسول الله تلك القتلة المفجعة مع الصفوة الذين كانوا معه، ثم سيقت حرمه سبايا ادخلوا الى الشام، والشام مزينة كانت، الشام كانت معطلة، ذاك اليوم يوم اتخذوه عطلة، يوم عيد، نعم، يتباشرون فيه ويتباركون بقتل الحسين سلام الله عليه. الليلة ليلة اول شهر صفر تذكرنا بذكرى دخول السبايا الى الشام. يقول سهل الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، فرأيت المدينة معطلة وعليها آثار الزين والناس في فرح وسرور يبارك بعضهم بعضا، فقلت وعجبا لأهل الشام عيد لا نعرفه بين أنا كذلك، وإذا بشيخ يبكي إلى جنبي، قلت له يا شيخ من أيه ما أعجب، أمن فرح الناس بدون عيد نعرفه أم من بكائك رغم فرحهم؟ فقال أولا من أنت؟ قلت أنا سهل الساعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي يا سهل لا تعجب من عيدهم ولا من بكائي، ولكن اعجب ان السماء لما لا تسقط على الارض، يا لله ما الخبر الصائر، والارض لما لا تنخسف باهلها. يا قلت له ما الخبر؟ قال بعد قليل يؤتى برأس الحسين ابن علي عليهم السلام من باب الساعات. ركبت الى باب الساعات واذا بالروس يتلو بعضها بعضا، يقدمها رأس أزهري قمري يشبه الناس برسول الله، وهو رأس الحسين عليه السلام طاطع الروس. إن رأس حسين طاطع الروس، إن رأس حسين رفعوه فوق القمر الخطاري. وهكذا يقول: نظرت واذا بحمول الضعائن من بنات رسول الله، اقبلت بعضها تلو الاخرى، والله لقد كسرت قلبي طفل من اولئك الاطفال، كانت تنشج نشيجا عاليا وهي تستر وجهها بكفيها. دنوت اليها سألتها قالت من انت؟ قلت انا سهل الساعد صاحب النبي. قالت يا سهل وانا سكينة يتيمة ابي عبد الله. يا والدي والله ضيمة انا صير من زغر يتيمة، وانا يا احمل بعدك لجيمة. قلت لا سيدتي هل لك حاجة؟ قالت نعم يا سهل، قل لسائق الركب ان ينحي الرؤوس من بين المحامل. الرؤوس وسط المحامل كانت، الناس كانوا بذريعة النظر الى الرؤوس يتفرجون على بنات رسول الله. قالت له يا سهل قل لحامل الرأس ان ينحيه عن المحامل. لماذا سيدتي؟ قالت عبارة تجرح القلب. قالت فوالله لقد خزينا من كثرة النظر الينا. بعد الخدر يحسي ان تقبل، يتقبل سبايا ولا عندي زين ايدنا صايا. واحنا بنات النبي المرسل ومن دخلت الديوان نخجل، وما اظن قلب ابو فاضي التبدى الاحمى الضايعات. عبادك. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، تقبل عملنا والسادة المؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني الطريق